Halaman 235. Sebelah kanan. 118. Walau syaa rabbuka laja'ala an-naasa ummatan waahidah wa la yazaaluna mukhtalifin. 119. Illa man rahima rabbuk wa lidzalika khalaqahum. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. 120. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. 121. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ. 122. وانتظروا إنا منتظرون. 123. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Baris ke-11. Surah ke-12. Yusuf. Termasuk Surah Makkiyah, 111 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. 3. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. 4. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.